بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا نزال في مبحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد أن الأدلة الواردة في فضائلهم منها ما ورد ورودا عاما بالثناء عليهم جميعا، كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. والذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم جميع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج سنته: وإنا لنعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنفقوا المد والمدين وأكثر، ولكننا لم نجد على مر التاريخ من أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى. وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يريد أن يقطع الآمال في أن يوجد أحد أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لهم من المنازل العليا التي أدت للثناء عليهم على وجه العموم. والناظر لسبب ورود هذا الحديث يعلم تلك المزية العظمى التي تميز بها هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أن سبب ورود هذا الحديث اختصم عبد الرحمن بن عوف مع خالد بن الوليد في سلب قتيل، وكان خالد رفض أن يعطي عبد الرحمن بن عوف سلب القتيل، ولعله رد على خالد رد على عبد الرحمن بغلظة أو بنوع من الشدة، فذهب عبد الرحمن يشتكيه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقال النبي هذا الحديث العظيم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد. وإذا كان هذا الكلام يقال لخالد بن الوليد مع أنه ممن أسلم متأخرا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف من السابقين للإسلام، فمن باب أولى أن يقال لمن بعدهم ممن لم تحصل له أو لم يحصل له شرف الصحبة. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل، بل هم أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، ولذلك تميزوا بخصائص فكلهم عدول لئلا يقدح أحد في روايتهم وفي نقلهم. وكم وجد من الناس والطوائف التي انتقصت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من الصحابة، ولا يوجد في الأمم السابقة من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هو أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مقرر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وذلك لأنهم أنفقوا أموالهم لنصرة دين الله تعالى، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليهم النبي: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثناء عاما مطلقا على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لعروة بن الزبير: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. والأمر بالاستغفار لهم في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمن أولى من سبقنا بالإيمان؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل عائشة كما ذكره جمع من العلماء إنما قالت هذه المقالة أمروا بالاستغفار فسبوهم، قالوا لأنها سمعت أن أهل العراق يسبون، أو أن النواصب يسبون علي بن أبي طالب، وكذلك الطائفة الأخرى تسبوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء كلهم من أجهل الناس، فأرادت أن تبين منهجهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الواجب علينا أن نثني عليهم وأن نستغفر لهم وأن نترحم عليهم. ورد حديث ودائما يريده الوعاظ والذين يذكرون، وهو أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يعول عليه. ولا شك بأن أصحاب رسول الله يؤخذ منهم ويستفاد من علمهم ويؤخذ من فقههم، وفقههم أرجح من فقه غيرهم كما سنبين. يقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في الثناء عليهم على وجه العموم: ولا يرتاب أحد من ذوي الألباب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين حازوا قصبات السبق واستولوا على معالي الأمور من الفضل والمعروف والصدق، فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهجهم القويم، والتعيس من عدل عن طريقهم ولم يتحقق بتحقيقهم. فأي خطة رشد لم يستولي عليها هؤلاء الصحابة، وأي خصلة خير لم يسبق إليه رضي الله يسبق إليها رضي الله عنهم. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، ولم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والذكر والإيمان، والقرى بالسيف والسنان رضي الله عنهم وأرضاهم. بدلوا النفوس النفيسة في مرضات الرحيم الرحمن، فلا معروف إلا ما عرف عنهم، ولا برهان إلا ما بعلومه منكشف، ولا سبيل ولا نجاة إلا لما سلكوه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا تميزوا بمزايا عجيبة عظيمة لم تكن في غيرهم من الأمم التي جاءت من بعدهم. ولهذا لما أثني عليهم ذكروا من سعة علمهم رضي الله عنهم وأرضاهم أشياء، فهم من أفضل الناس على الإطلاق توقدا في الأذهان، وفصاحة في اللسان، وسعة في العلم، وسهولة في الأخذ والإدراك، وسرعة كذلك في الاستنباط والفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك بأنهم لم يوجد لهم في قضايا العرض والطرح من يوجد لهم من المعارض من الصحابة، بل كلهم متفقون على الأخذ بالمنهج، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكانت بذلك أقوالهم أرجح ممن بعدهم، وهذا أمر يتفق عليه رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أن من بعدهم لن يكون أفقه منهم ولن يكون أعلم منهم. وإذا قلنا للناس جميعا من أعلم الصحابة، قل من أعلم الناس على الإطلاق، قلنا أصحاب رسول الله. من أكثر الناس عبادة، قلنا أصحاب رسول الله. من أكثر الناس إنفاقا في سبيل الله، من أكثر الناس جهادا، من إلى آخره. لن نشير بالبنان إلا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تميزوا به. ولهذا أمرنا بالاستغفار لهم رضي الله عنهم والدعاء لهم، وما ذلك إلا لما حازوه من المناقب الحميدة والسوابق القديمة والمحاسن المشهورة، ولما لهم من الفضل الكبير لمن بعدهم، فما وصلنا الدين إلا على أكتافهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك أمرنا الله بالاستغفار لهم في غير ما آية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم رحمهم الله أن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا بأن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ويقول الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله فسبوهم. نقل عن القاضي عياض: الظاهر أنها إنما قالت ذلك حين سمعت أهل مصر يسبون عثمان، وسمعت أهل الشام يقدحون في علي بن أبي طالب من الحرورية وغيرهم. يقول ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي عنه كما في الشرح والإبانة وعن على أصول الديانة لابن بطة العكبري رحمه الله نقل عن ابن عباس: لا تسبوا أصحاب رسول الله، فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. بمعنى أن ما حدث بينهم من الخلاف لا يجوز لنا أبدا أن نتعرضهم بسب أو نقد أو غير ذلك. وذكر أن عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله قال: يا مالك، تفاضلت اليهود والنصارى أو فضلت اليهود والنصارى على الطائفة التي تعتقد محبة علي بن أبي طالب وتعظيمه وإجلاله بخصال، بخصلة، وهي أنها سئلت اليهود: من أفضلكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من أفضلكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وسئلت الطائفة التي تدعي محبة علي بن أبي طالب: من شركم؟ قالوا شرنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن هذا الأمر باطل لا محالة فيه، فكيف يكون أصحاب النبي وأقرب الناس إليه هم شر الأمة على الإطلاق كما حكمت به هذه الطائفة التي تدعي محبة علي رضي الله عنه وأرضاه. ومما ورد أنه سئل، روى أبو نعيم بإسناده إلى عمرو بن ذر قال: أقبلت أنا وأبي إلى دار عامر فقلت لأبي: يا أبا عمرو، قال: لبيك. قلت: ما تقول في هذين الرجلين؟ فسئل: من هؤلاء الرجلين؟ قال: ما تقول في علي وفي عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم؟ قال: والله إني لغني أن أجيء يوم القيامة خصيما لعلي بن أبي طالب وعثمان، وقد غفر الله لهما. كيف غفر الله لهما؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لهما بجنات عدن في غير ما موقف وفي غير ما حدث، وليس في حدث واحد. ننتقل انتقالة سريعة في شيء شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي أنقل نصوصا متعددة وأكثر منها لأني أشعر أننا جميعا بحاجة إلى غرس ذلك المنهج في نفوسنا، لما نجد من جرأة بعض من الناس في التعرض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بلمزهم أو السخرية بهم أو بسبهم أو بتفسيقهم، وأخطرها تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن مما درج عليه أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحملون في قلوبهم بغضا ولا غلا ولا عداوة لهؤلاء الأخيار، كما أنهم من منهجهم سلامة ألسنتهم من تعرضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرون أن الواجب الإمساك عما حصل بينهم من نزاع، وما ذلك إلا لأنهم كسائر الناس. ولا نشك بأنه حدث نزاع بين علي ومعاوية، وحدث نزاع كذلك بين علي وبين الزبير وطلحة وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول نحن أمرنا بالاستغفار لهم مع ما حدث لهم من النزاع، وأن نحسن ومن منهجنا إحسان الظن بهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وواجب علينا جميعا أن نقف أمام في وجوه هؤلاء الذين يتعرضون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويعيبونهم. ويرى أهل السنة والجماعة أن الإشادة بمناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدافعة عن أعراضهم والذب عنها من أعظم الواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، بل يرون أن هذا هو معتقدهم وهو دينهم. وسار أئمة أهل السنة على هذا الشيء، وكذلك علماؤهم على هذا المسلك، متحلين بكتاب الله تعالى كما ورد في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وننقل عن كبار أئمة السلف رحمهم الله تعالى ما قالوه حول ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننطلق إلى عظيم من عظمائهم وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه ذكر قال: ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن مساويهم، والخلاف الذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو انتقصه أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع خبيث مخالف لما كان عليه الكتاب والسنة، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة رضي الله عنهم وأرضاهم، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة من الفضائل. هذا قول إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورضي عنه. ثم أعطانا المنهج في قضية تفضيل أصحاب رسول الله، وخير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد سئل عن الفتن التي حدثت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بكر، ثم الصديق، ثم عمر الخطاب بن الفاروق، ثم عثمان بن عفان ذو النورين، ثم علي بن أبي طالب المرتضى رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: نتولاهم جميعا ولا نذكر أحدا منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، مبينا المنهج الذي يجب علينا. أبو زرعة رحمه الله تعالى من كبار أئمة أهل السنة، قد روى الخطيب رحمه الله تعالى ورضي عنه في الكفاية في علم الرواية، يقول: سمعت في بسنده يعني سامعا من أبي زرعة يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن من الذي أدها لنا؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، فمن قدح في الصحابة قدح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والجرح بالقادحين هو أولى، وهم زنادقة بما جرحوا به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا كلام نفيس بديع للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، وذكر أنه ما يجب بعد أن ذكر فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال بعدها: ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه صلى الله عليه وسلم، وسبقوا الناس بهذا الفضل، فقد غفر الله لهم، وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون. وإنما فضلوا على سائر الخطأ على سائر الخلق جميعا، لأن الخطأ والعمد الذي حدث منهم ووقع منهم كله مغفور لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا يبين المنهج الفريد لهؤلاء. قال: ولا تنظر في كتاب صفين، وقد ألف في معركة صفين كتابا، وكذلك الجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك أبدا ولا لغيرك، ولا تروه عن أحد. قال: ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. ومن الخطأ أن تلقى دروس ومحاضرات في خلاف الصحابة رضي الله عنهم، ويعرضون كأنهم كسائر الناس، يبين يعني يقال إن هؤلاء قد كانوا على باطل وهؤلاء على حق، ثم يقدح بهم، لأن الإنسان لن يخرج بعد عرض هذه المسائل إلا وفي نفسه شيء على بعض من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والله قد غفر لهم رضي الله عنهم. ولذلك قال رحمه الله تعالى ابن بطة العكبري: فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أصباب وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. يقول: كل هؤلاء قد رأوا النهي والنظر فيها، يعني النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. وهذا يدلنا على ما يتميز به أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. ممن نقل عنه وكلامه حقيقة نفيس هنا، نقل عن أبي الحسن الأشعري وعن أبي كذلك عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، ونقل كذلك عن ابن دقيق العيد، ومما نقل عنه فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما نقل في هذا الأمر منه وما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا منه أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق من الأخبار محتمل التأويل أو مشكوك. قال: والموهوم لا يبطل المحقق المعلوم، وهو الثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهنا كلام النفيس كذلك للإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه، ولعلي أختم بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ذكر الإمام الذهبي في سير أعلامه في المجلد العاشر رحمه الله تعالى، قال: وقد تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وعن قتالهم، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين، يعني ذكر ذلك والكتب والأجزاء. قال: ولكن أكثر ذلك منقطع، إما منقطع أو ضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين العلماء، فينبغي طيه، يعني أننا لا نلتفت إليه، وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال: فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفي القلوب وتتوفر على حب الصحابة رضي الله عنهم والترضي عنهم. وكتمان ذلك متعين على العامة وأحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، لا يكون إلا للعالم والمنصف، ويكون في خلوة بشرط أن يستغفر لهم بعد أن يقرأ، أن يستغفر لهم رضي الله عنهم، كما علمنا الله في حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال: فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد رضي الله عنهم، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. ثم قال: أما ما نقله من يدعي محبة آل البيت وأهل البدع في كتبهم فهذا لا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء. قال: فدأب هؤلاء الذين يعظمون آل البيت رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح والمسانيد. ثم قال واصفا لهم: ومتى إفاقة من به سكران، يعني من كان سكرانا ما يفيق وهو مستمر على قضية السكر. وممن ذكر كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما طويلا نفيسا نثر في الفتاوى رحمه الله تعالى، وكذلك في منهاج سنته، وذكر ذلك في جل كتبه التي كتبها في العقيدة، سواء الواسطية أو شرح الأصفهانية أو في غيرها من الكتب العظيمة التي ألفها، لا بد أن يتطرق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين فضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: ونعلم مع ذلك في أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، قال النبي: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على أن مع كل طائفة حق، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقرب إلى الحق من معاوية. قال: وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اتبعوا النصوص التي سمعوها في مسألة القتال في الفتن، وقال: وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. ذكر رضي الله عنه منهجا فريدا فيما ينبغي لنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقفنا مما ورد من الآثار وما ينبغي لنا، أذكره على عناصر استنباطا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: إن أهل السنة أولا يرون أن الآثار الواردة في مساوئهم وفي ما شجر بينهم منها ما هو كذب، وما كان كذبا فإنه لا يعول عليه أصلا ولا يعتمد عليه في الحكم أبدا. ولذلك قال: ما ورد منه ما زيد فيه ومنه ما نقص منه، ولذلك لا يلتفت إليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنه ما ورد وكان صحيحا، يعني ثابتا بسنده، وما كان صحيح فإنهم معذورون فيه رضي الله عنهم وأرضاهم. ووجه العذر لنا فيه لهم أننا نقول إنهم مجتهدون رضي الله عنهم، فمن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، فلهم الأجر لا محالة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أنت في نقدك لهم فماذا سيكون لك من الأجر والثواب رضي الله عنهم وأرضاهم. منها كذلك من منهج أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ثالثا أننا لا نعتقد عصمة أحد من الصحابة عن الكبائر وعن كبائر الإثم ولا عن الصغائر. بل تجوز عليهم الذنوب رضي الله عنهم بمقتضى بشريتهم. وكم سمعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من زنى ومنهم من سرق ومنهم من حدث له من المعاصي رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن نقول ما موقفنا مما حدث لهم؟ نقول إن لهم من السوابق رضي الله عنهم والفضائل ما توجب مغفرة هذه الذنوب، وما يصدر عنهم من هذه التي نسميها شيئا من المعاصي رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان قد صدر من أحدهم دم، فنحن نعلم أنه الصحابة رضي الله عنهم من أسرع الناس توبة وإنابة إلى الله تعالى ومسارعة إلى الرجوع إلى ربهم. ومن تاب من الذنب فكمن لا ذنب له أصلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ونعلم كذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحسنات العظيمات، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وحسنات الصحابة ليست كحسنات من بعدهم ممن جاءت. ونعلم كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد أصحابه بالشفاعة العظمى، وهم أولى من يدخل في شفاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا نحن نرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى من يدخل في هذه الشفاعة. ثم قال شيخ الإسلام: وإن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل لهم من الابتلاء في الدنيا ما يكون سببا لتكفير سيئاتهم، لما نزلت قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزئ به، جاء أبو بكر وجثى على رسول الله بركبتيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كلفنا بأمور وأطقناها وجاءنا شيء لا نطيقه. قال: وما ذاك؟ قال: إذا كان كل سوء سنجزى به، متى النجا يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللاء؟ وأليس تمرض؟ ألست كذا؟ قال: بلى. قال: فإن الله يكفر عنك بذلك. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلوا بلاء شديدا في مكة وفي المدينة وغيرها، وكان لهم من السابقة رضي الله عنهم ما يكون سببا لتكفير سيئاتهم وما حدث منهم من القصور. ونعلم أن ما وقع منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنه نزر يسير أمام الفضائل العظمى التي كانت لهم والمنازل العجيبة التي كانت لهم، وهذا هو الواجب علينا أن نقف به. فمما كان من فضائلهم الجهاد في سبيل الله، بل أعظمه الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله والهجرة ونصرة الرسول والعلم النافع والعمل الصالح إلى غير ذلك مما تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول بعد ذلك: أبعد هذه النصوص من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة يجرأ أحد أن يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا وكلا، بل نقول: لا ينطلق لسان أحد إليهم إلا لخبث في قلبه وبدعة في نفسه وانحراف في منهجه. فأصحاب رسول الله لهم المنازل العليا رضي الله عنهم وأرضاهم. ممن انطلق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قادحا ولامزا طائفة الخوارج، والخوارج من الطوائف التي انحرفت، وكان بزوغ هذه الطائفة قديما، ولعل هذه من أسرع الطوائف خروجا في الأمة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف هذه، أقول قبل أن ننطلق لهذه الفرقة أنبه على بعض الكتب يحتاجها طالب العلم في التعرف على الفرق التي ضلت عن صراط الله المستقيم. وينبغي لكل طالب علم أن تكون عنده كمصدر، ولكن طالب المتخصص ينبغي له أن يقرأ فيها، أما غير المتخصص فينبغي أن لا يكثر الاطلاع عليها إلا إذا مرت به فرقة أو طائفة وأحب التعرف عليها أن يجدها. أولها كتاب مقالات الإسلاميين، وهو لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وهو من أنفس ما كتب عن كتب الفرق. والثاني منها كتاب الملل والنحل للإمام الشهرستاني رحمه الله تعالى. والثالث كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي. والرابع كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم. هذه الكتب الأربعة تعتبر من أعظم المصادر، وهي من الكتب المتقدمة للتعرف على طوائف سواء الجهمية أو المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة أو غيرهم من الطوائف التي انحرفت. ولم تحصر جميع الطوائف، لكنها في الجملة أفادت في هذا المجال، وتعتبر من المصادر الأصلية التي يعتمد عليها طالب العلم في التعرف على هذه الطوائف. ننقل بعضا من الكلام. أبو الحسن الأشعري يقول إن اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة الذين خرجوا على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبين أن السبب الذي سموا من أجله خوارج قالوا لخروجهم على علي بن أبي طالب لما حكم، يعني رضي بقضية التحكيم. وسبحان الله، سيأتينا أن الخوارج منهم من كفر علي بن أبي طالب بقضية التحكيم، ومنهم من فسق علي بن أبي طالب. يقول الشهرستاني رحمه الله في تعريف عام بهله: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه فإنه يسمى خارجيا، سواء خرج أيام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأئمة الراشدين، أو خرج على من بعده من الأئمة التابعين لهم بإحسان في كل زمان. ويصبح بعد ذلك أن طائفة، نعلم أن طائفة الخوارج طائفة من الطوائف المبتدعة التي انحرفت عن صراط الله المستقيم. تسمى هذه وتلقب بألقاب متعددة، تسمى بالحرورية لنزولهم لموقع اسمه حرورة، وتسمى بالشراة، قالوا لأن هؤلاء يسمون أنفسهم أن شرينا أنفسنا بطاعة الله، ويقصدون بها أنهم شروا أنفسهم بالجنة، يقتلون ويكون مصيرهم إلى الجنة. ويسمون بالطائفة المارقة، وإن كانت لا تقبل هذا الاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وتسمى الطائفة المحكمة، قالوا لأنهم أنكروا الحكمين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في ذلك. على متى بدأت هذه الفرقة؟ من العلماء من يقول إنها بدأت بقضية التحكيم بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان، وبذلك يربطونها في آخر خلفاء الراشدين. ولذلك سبحان الله قالوا كلاما غريبا بذلك، قالوا إن من وافق على التحكيم واعتبر التحكيم وافقه فإنه يكون بذلك كافرا، وبناء عليه كفروا علي بن أبي طالب والصحابة الذين كانوا معه والذين ارتضوا بهذا التحكيم. ولهذا قالوا إن علي بن أبي طالب خرج من الإسلام بهذا الشيء، ولا شك بأن هذا كلام باطل. وكفروا كذلك معاوية بن أبي سفيان، ولم يبقى أحد من الصحابة رضي الله عنهم يكون مؤمنا بهذا الكلام. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا من أخبار الخوارج رحمه الله تعالى، قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره العظيم. وقال: وما أحسن ما قال بعض السلف فيهم لما سئل عن الخوارج، فقال عنهم: إنهم المذكورون في قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. القول الثاني كما قاله العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس إبليس، وكذلك نقل عن ابن حزم ونقل عن الشهرستاني، أن أول خروج الخوارج وأولهم وأقبحهم حالا ذو الخويصرة التميمي، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل. قالوا: فيعتبر ذو الخويصرة التميمي هو أول خارجي في الإسلام. وآفته قالوا أنه رضي بعقله وحكمه ولم يأخذ بما قسم به النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنه قالوا بدأت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لما خرجوا عليه وقتلوه واستحلوا دمه رضي الله عنه وأرضاه. الخوارج طعنوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعون، والعجيب أنهم لهم منهج يتميزون عنه الطائفة التي تدعي موالاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: من حسنات الخوارج أنهم أقروا بإمامة أبي بكر وعمر، ولم يتعرضوا لهم أبدا، ورأوا أن إمامتهم شرعية ولا شك في صحتها ولا ريب، ورضوا بها، وأن أبا بكر وعمر صاروا على الصراط المستقيم، وإنما حدث ما حدث في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأنكروا إمامته، مع أن العصر الذهبي للأمة المسلمة هي في عصر عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إذ عاش أكثر من 12 سنة أو قريبا من ذلك، وكانت 10 سنوات من خلافته نصر وتمكين ورخاء ورغد، وإنما نقد عليه في آخر حياته ولا نظر إلى ما قدمه رضي الله عنه وأرضاه من الأعمال العظيمة التي لا تنسى إلى قيام الساعة. ونقدهم هذا لا شك بأنه باطل، والله قد أثنى على أصحاب رسول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي آيات وشهد الله لهم بالإيمان أن إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، وما تنطبق هذه الآية إلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك من ثناء الله على أصحابه مما يرد به على الخوارج في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لا تنطبق أعظم ما تنطبق إلا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تميزوا به. من مطاعنهم على أصحاب رسول الله خاصة على علي، يقول نافع بن الأزرق وهو من كبار الخوارج، يقول: إن علي بن أبي طالب قد كفر وافترى على الله تعالى، وأن الله أنزل في شأن علي بن أبي طالب قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقبح الله هذا الخارجي، كيف يقول هذا الكلام في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وذكر أنه نزلت في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهذا الكلام باطل ليس بصحيح، بل هذا من الانحراف عن منهج الله. لقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من هؤلاء الخوارج وتبين انحرافهم، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم مالا، إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد بين أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بعد أن روى الحديث قال: فأشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قاتلهم وأنا معه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من آيتهم وعلامة هؤلاء الخوارج رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة وتتدردر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن المسلم لا ينبغي له أن يغتر بالشخص مهما كثرت صلاته وعبادته وطاعته واستقامته، وإنما العبرة بالمنهج الذي يسير على ضوئه. وكم من الطوائف نشاهدها في واقعنا إذا ذكروا سيرة رسول الله أو سيرة علي بن أبي طالب أو غيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكوا بكاء مرا وذرفت أعينهم وأنفقوا وغيره، ومع ذلك ينطبق عليهم قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. دل على أنه لا ينخدع الإنسان بكثرة العبادة ولا غيره. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أولئك الخوارج قال: هم شر الخلق أو من شر الخليقة، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في وجوههم مثل ركب المعز من كثرة السجود، وينفقون، ولو سمع الإنسان خطب الخوارج يتكلمون بقوة ويبكون ويبكون من حولهم. ومع ذلك قال النبي للصحابة وهم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، إلى غير ذلك مما يبين أنهم ليسوا على الحق مع كثرة ما يعملون من الطاعات والعبادات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم صفات متعددة، ومن صفاتهم أنهم لا يسمعون الحق ولا يهتدون. ولما سئل روى عبد الرزاق رحمه الله ورضي عنه عن معمر عمن سمع الحسن لما قتل علي بن أبي طالب الحرورية قال: من هؤلاء يا أمير المؤمنين؟ أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم؟ قال قوم أصيبوا فتنة فعموا فيها وصموا، يعني أصيبوا بفتنة ثم أصبحوا يتخبطون فما يدرون أين يتوجهون. ولقد نقل عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه لما أتي برؤوس الأزارقة وهم من الخوارج فنصبت على درج دمشق، جاء أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه فقال لهم مشيرا وقد دمعت عيناه لما رأى حالهم: كلاب النار كلاب النار. هؤلاء لشر القتلى قتلوا، يعني شر القتلى قتلوا، وخير القتلى الذين قتلهم هؤلاء القوم. ثم قيل له: فما شأنك؟ لما بكيت وذرفت عيناك بالدمع؟ يقصدون أبا أمامة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: أقلت برأيك أنهم هؤلاء هم كلاب النار أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو لا سنتين ولا ثلاث. فعدد مرارا ثم تلا قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حتى بلغ هؤلاء قوله تعالى: هم فيها خالدون. ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء إطلاقا، وأن يتشبه الإنسان بمثل حالهم. ومن صفاتهم يعني متعددة كثير، لسنا بصدد حصرها. هناك طائفة تسمى طائفة النواصب، والنواصب هم لهم إحدى الطوائف البدع، وأصيبت في معتقدها بعدم التوفيق لأصحاب رسول الله. وهؤلاء لم يكفروا الصحابة وإنما فسقوهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وسموا نواصب لأنهم يتدينون ببغض علي بن أبي طالب. ونحن نتبرأ من معتقد الخوارج ومن معتقد النواصب الذين ناصبوا علي بن أبي طالب العداوة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الخوارج هم الذين يكفرون عليا، والنواصب هم الذين يفسقونه، وكانوا يتهمونه ويقولون إنه كان ظالما رضي الله عنه وأرضاه، وإنه كان طالبا للدنيا وطالبا للخلافة ولم يريد الحق، وقاتل الصحابة على السيف ولم يكن مقصده تأليف المسلمين وربطهم بإمام واحد. ولا شك بأنها قولهم هذا قول باطل. والنواصب نالوا من الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه فقالوا إن الحسين بن علي كان من الخوارج، وأنه كان يجوز قتله لقول النبي، يجوزون قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. الحديث رواه مسلم في صحيحه. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث علي بن أبي طالب: من أحب عليا فقد أحبني، ومن أبغض عليا فقد أبغضني. ولذلك هؤلاء لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه هم لا يحبون علي بن أبي طالب ولا غيره. روى مسلم بإسناده رحمه الله ورضي عنه إلى زيد بن الأرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله تعالى واستمسكوا به. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بكتاب الله ورغب الناس فيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الأمر ويؤكد عليه إعلانا للأمة أن الواجب عليها أن تأخذ بأهل البيت وأن تقدرهم وأن تنزلهم منازلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا شك بأن هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم منازل عليا. ونجد أن سنتكلم على من هم أهل بيت النبي وقرابته بتكميل الشطر الثاني من البيت، وفي حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، والقربى هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نقول: لسنا من النواصب ولسنا من الخوارج، ومنهجنا يتميز تميزا كاملا عن هؤلاء القوم. ذكرت طائفة وطائفة تدعي موالاة آل البيت، جعلت أهل السنة والجماعة كلهم هم نواصب وأنهم أعداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم هذا باطل، ولهذا لهم كلام عجيب تعجب منه، ويجعلون كل من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما يعتبر من النواصب، وهؤلاء يطلقون عليهم وعلينا نحن بأننا نواصب، ولا شك بأن كلامهم هذا باطل واضح. يقول أحد أئمتهم وهو يوسف البحراني في كتابه الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، يقول ومن هذه الأخبار يعلم أن مظهر النصب والعداوة لهم عليهم السلام منحصر في أمرين: تقديم الجبت والطاغوت ويقصدون به أبا بكر وعمر، يسمون الجبت أبو بكر وعمر الطاغوت، وإظهار العداوة لآل بيت النبي يعتبر تلقائي هؤلاء هم النواصب. والعجب منهم أنهم يرون أن النواصب ليسوا من أهل الجنة أصلا، والجنة لهم وحدهم، ومن يرون أن موالاة أهل البيت لهم وحدهم وليس بصحيح، فنحن نتولى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونرى أنه دين ندين الله به، ونتعبد لله تعالى بمحبة هؤلاء القوم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك ذكروا أن النواصب شر من اليهود ومن النصارى ومن المجوس، ويرون أنه كافر نجس بإجماع علمائهم، ولا شك بأن هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو باطل لا شك فيه. ويسمون هؤلاء، ومن العجائب ذكروا قصة من اللطائف وأظنها في كتاب الأنوار النعمانية لنعمة الله الجزائري، ذكروا أن رجلا كتب إلى الكاظم رضي الله عنه كتابا، وذكر أنه هدم سجنا وكان فيه 500 شخص ماتوا، وهم لعلهم من، وكان هذا الذي كتب إلى الكاظم هو علي بن يقطين، وكان وزيرا للرشيد، وقد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين يقصدون بهم أهل السنة، وذكروا أنه هدم هذا السجن وفي 500 وماتوا، فكتب يريد الخلاص من تبعات دمائهم، فماذا يجب عليه؟ فكتب إليه الكاظم مبينا له ماذا سيعمل. قال: أما إنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم بخبر كان لا عليك، يعني لو استفتيتني أمرتك بقتلهم ولا شيء عليك، لكنك لما عملت بغير فتوى فإنه يجب عليك أن تذبح عن كل واحد منهم بتيس. قال: والتيس خير منه. ويقول نعمة الله الجزائر: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن دية الكلب الصيد 20 درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي والمجوسي فإنها 800 درهم، وحالهم في الآخرة أخس وأنجس. ونقول: ليس هذا إلا الكذب بعينه، ولا نرتضي هذا منهجا لنا ولا ندين الله به، بل نحن ممن يحب أصحاب رسوله جميعا ويحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونتولاهم ولا نتعرض لهم بقدح ولا لمز ولا غير ذلك. ولعلنا غدا إن شاء الله نتكلم عن ومودة القربى، بها أتوسل، وإن شاء الله يمكن أن نومئ إلى الطائفة التي تدعي موالاة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مرورا سريعا، ونذكر الطائفة الثالثة وهم بعض من المعاصرين الذين جرأوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كطه حسين وجرج زيدان وجمع من، وأظنه أحمد أمين وغيرهم، وأبو رية، ممن قدحوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمزوهم وتعرضوا لهم بالقدح. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.